أوراقك الصفرا خريف. والضحكة الصفرا خريف. أوراقك الصفرا خريف. والضحكة الصفرا خريف. ملت مواعيد الولا قلبك دلا. ملت مواعيد الولا قلبك دلا. وقف النزيف وش عاد لو تكذب علي. تكذب علي ما عاد فرحني غزل. اكذب علي ما عاد عذبني امل. اكذب علي وش عاد لو تكذب علي. اكذب علي ما عاد فرحني غزل. اكذب علي ما عاد عذبني امل. اكذب علي يا حبي ناداك الرحيل رد النداء. اخترت عن عيني بديل وكان المدى. يا حبي ناداك الرحيل رد النداء. اخترت عن عيني بديل وكان المدى. اعطيك ويش عندي قليل صرخة وصدى. أعطيك وش عندي قليل صرخة وصدى. ولا تنساني واشتاق ليك طيف وصور. له بيد محد دروب والغي المواني والسفر. اللي بيد اني اذوب واشتاق ليك طيف وصور. له بيد محد دروب والغي المواني والسفر. واه اه من السنين من السنين مين. وآه آه من السنين من السنين مين اللي ما ينسى مين. ومر الزمن ليلة ليلة بعد ليلة. ومر الزمن ليلة أسهر وأنا ديلة. وأحيا على باقي عطر فطرة في منديلة. ومر الزمن ليلة ليلة بعد ليلة. ومر الزمن ليلة أسهر وناديلة. وأحيا على باقي عطر فطرة في منديلة. وأحيا على باقي عطر فطرة في منديلة. ولا تنساني. ويله يا ويله قلبي انا ويله اسهر انا ديله وامر شباكه عسى تضوي قناديله ويله يا ويله قلبي أسهر أنا ديلة وأمر شباكه عسى عسى تضوي قناديلة يا حبي اللي ذاب ما للزمن أصحاب يا حبي اللي ذاب ما للزمن أصحاب صدقني ما أدري لمتى أنت وأنا أصحاب صدقني ما أدري لمتى أنت وأنا أصحاب يا حبي اللي ذاب ما للزمن أصحاب يا حبي اللي ذاب ما للزمن أصحاب صدقني ما أدري لمتى أنت وأنا أصحاب صدقني ما أدري متى انت وانا اصحاب.